الحمد لله. أحمد بن محمد الزاهد كان مشهورا بترميم المساجد القديمة، ترميم المساجد، صيانة المكيفات، تجليد المصاحف المهترئة، تغيير السجاد، الاعتناء بالإضاءة، إصلاح المكبرات، عمل عظيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أعدوها وأصلحوها للعباد.